الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحمد لله ابن تيمية رحمه الله في نهاية السنة: وأيضا فنوال المعصوم الذين يدعونه غير معصومين في النسبيات. وإذا كان نعم نوال المعصوم، وعندهم طبعا الشيعة يقولون رافضة بأن الإمام يجب أن يكون معصوم، جعل العصبة يعني أنه لا يخطئ، لا يخطئ، لا يزني، لا ينسى، يعلم كل ما في السماوات والأرض، هل عندهم العصبة، العصبة يعني كل له صفات الله لا سوى. فقال هذا المعصوم الذي جعلته الإمام المعصوم. طبعا هم عندهم الأئمة الاثنى عشر كلهم معصومين، علي بن أبي طالب ومن بعدهم ممن ادعوا لهم يعني هذه الإمامة، الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد إلى يعني الحسن العسكري، دول أحياء معروفين. ثم نسوا بعد ذلك الإمامة إلى من انتحلوا هذا الثاني عشر اللي خلوا دخل سرداب وما طلع منه للحين. فجاء الشيخ يقول الإمام يقول إنه معصوم، إذا حكم في مكان حيكون النواب يحكم ولا لا؟ يعني واحد في اليمن، واحد في هنا، واحد هنا، واحد هنا. فهؤلاء يحكمون وليسوا معصومين. فإذا ليسوا معصومين أنهم إذا أفتوا ولا طبقوا أحكام فتكون هذه مخالفة العصمة، لا على قولهم لأن الإمام معصوم. قالوا نواب طيب ما هو معصوم. وبالتالي يقع الحكم من غير المعصوم. نعم، وهذا الذي جعلوه هو أن يوقع الحكم من غير المعصوم من أكبر الكبائر والذنوب والمعاصي، وأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يعين إمام معصوم حتى لا يفعل الناس في خطيئة. طبعا مع العلم أن الإمام المعصوم هذا غائب ما بيحضر، والناس الآن يحكمون النواب عنه. الآن منذ أن قالوا أن فيه إمام الثاني عشر لليوم 1200 سنة، والذي يحكم فيهم ويدير شؤونهم غير معصومين، نواب عنه. وهؤلاء النواب يفعلون ما يفعلون باسم المعصوم عندهم. فيقول لهم الشيخ كذلك: النواب هذول، النواب الامام عندكم ليسوا معصومين على قولكم. نعم. واذا كان كذلك فيقال: اذا كانت العصمه في الجزئيات غير واضحه، وانما الممكن العصمه في الكليات، فالله تعالى قادر ان ينص على الكليات بحيث لا يحتاج في معرفتها الى الامام ولا غيره. نعم. وقادر ايضا ان يجعل نص النبي اكمل من نص الامام. نعم. وحينئذ فلا يحتاج الى عصمه الامام لا في الكليات ولا في الجزئيات. نعم. لا ينص عليه. نص على الكليات فتكون معلومه لل يعني للجميع، ويكون بيان النبي في الجزئيات سواء في وضوء في اليسير اعظم من بيان يعني هذا الامام. نعم. الوجه الثالث. نعم. أن يقال الحسنة الثابتة للإمام أهي فعله لطاعات اختياره وسبه للمعاصي باختياره، مع أن الله تعالى عندكم لا يخلق اختياره، أم هي خلق الإرادة له أم سلبه القدرة على المعصية؟ هذا كله مناقشتهم على حسب اعتقادهم كذلك في عقيدة المعتزلة. يقول شنو الاسم عندكم في الإمام؟ هل هي أنه يعني قدرته على أنه لا يفعل يعني المعصية، وأن الله تبارك وتعالى يعني حماه من هذا وأنه ما يفعل هذا؟ إذا كان هذا فأنت عندكم أن الله لا يفعل باختياره، وإنما العبد هو الذي يختار فعله، هو يفعله دون أن يريد الله الشيء، وهو لا يعني قد يريد الله الشيء ولكن لا يفعل. فعندكم إذا هذا اعتقاد المعتزلة، وهم يعتقدون اعتقاد يعني أهل الاعتزال، وأن العبد هو الذي يخلق فعله، وأنه قد يوقع فعله، والله لا يريد أن يوقع هذا الفعل ولكنه يوقع هذا الفعل. نعم. فإن قلتم بالأول وعندكم أن الله لا يخلق اختيار الفاعلين، لزمكم أن الله لا يقدر على خلق المعصوم. نعم. نعم بالإلزام. نعم. وإن قلتم بالثاني بطل أصلكم الذي دعيتم إليه في القدرة. نعم. وإن قلتم سلب القدرة على المعصية كان المعصوم عندكم هو العاجز عن الذنب. نعم. كما يعجز الأعمى عن مقطع المصاحف والمقعد المقعد عن المشي. نعم. والعاجز عن الشيء لا ينهى عنه ولا يؤمر به. نعم. وإذا لم يؤمر وينهى لم يستحق ثوابا على الطاعة. نعم. فيكون المعصوم عندكم لا ثواب له على ترك معصية. بل ولا على فعل طاعة، وهذا غاية النقص. وحينئذ فأي مسلم فرض كان خيرا من هذا المعنى. إذا فرض يعني أي مسلم فرض يعني فرض وجوده يكون خير من هذا المعصر. نعم. إذا أذنبك المكان، لأن بالتوبة محيت سيئات. نعم. بل بدل بكل سيئة حسنة من حسناته المتقدمة. نعم. فكان ثواب المكلفين خيرا من المعصوم عند هؤلاء. نعم. وهذا يناقض قولهم غاية المناقض. صح. وأما المقدمة الثانية فلو قدر أنه لا بد من معصوم فقولهم ليس بمعصوم غير علي اتفاقا ممنوعا، بل كثير من الناس من عبادهم وصوفيتهم وجندهم وعامتهم يعتقدون في كثير من شيوخهم من العصر من جنس ما تعتقده الرافضة في الاثني عشر، وربما عبر عن ذلك بقولهم الشيخ محفوظ. محفوظ الشيخ محفوظ غير صوفيا. الشيخ محفوظ خلاص حفظه الله من ان يقع في معصيه، كون اشبه باقوال الرافضه في العلم. نعم. واذا كانوا يعتقدون هذا في شيوخهم مع اعتقادهم ان الصحابه افضل منهم، فاعتقادهم ذلك في الخلفاء من الصحابه اولى. وكثير من الناس فيهم من الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعه من الغلو في العلم. نعم. وأيضا في الإسماعيلية يعتبرون عصمة أئمتهم وهم غير الاثني عشر. وغير الاثني عشر الإسماعيلية فرقة، يعني فرق الشيعة لهم يزعمون بأن الإمام بعد جعفر بن أبي طالب إنما هي في ابنه إسماعيل الذي مات قبله ثم محمد بن إسماعيل وهكذا، وهم فرقة كبيرة موجودة اليوم، هم يسمون الآن البهرة بهرة التجار فرقة الإسماعيلية، وهم الذين حكموا فاطمين سموه بالمسلم فاطمين وحكموا العالم الإسلامي فترة طويلة. فهؤلاء كذلك يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون كذلك، مش فقط ال 12 هذول الذي يعتقدهم يعني الإمامي، بل يعتقدون فيهم يعني ألوهية هؤلاء الأئمة لليوم، ولذلك يعملونهم معاملة الآلهة معصومون من الخطا ويسجدون لهم ويعبدونهم من دون الله. نعم. وايضا فكثير من اتباع بني اميه او اكثرهم كانوا يعتقدون ان الامام لا حساب عليه ولا حساب. نعم. هذول في اتباع بني اميه كانوا يرون الامام كذلك، يعني مباح له ان يفعل يعني ما يشاء وياخذ ما يشاء وانه لا عقوبه عليه فيها. نعم. وأن الله لا يعاقبهم على ما يطيعون فيه الإمام. نعم. بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك، وكلامهم في ذلك معروف كثير. نعم. يعني أن من أطاع الإمام في المعصية ما عليه شيء، لأن هذا خلاص. طبعا هذا قول أيضا يعني من جنس أقوال هؤلاء الذين يعني بلك يقولوا بالعصمة ولا يقول بسقوط. يعني سقوط العذاب والتكليف عن هؤلاء. نعم. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه جماعة من شيوخه فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو أنه إذا ولى الله على الناس إماما تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه سيئات. أعوذ بالله. يزيد بن عبد الملك أراد أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز كان من العباد الزهاد الأتقياء، وسار بالأمة وهو في خلافة بني أمية سير حسن كثير، يعني كثير يعني حاول أن يكون كيوكل عمر في سيرهم. فلما أراد يزيد يعني عبد الملك مش يزيد بن معاوية بن عبد الملك بن يسير يعني هذه في رجل الشيوخ كبار من هؤلاء وأقسموا له بالله أن ذنب الإمام مغفور، أي شيء يذنب به الإمام ويتخذه فإنه مغفور له. فهذا نوع من الإباحة للأئمة بأن يفعلوا ما يشاءوا وأن ذنبهم مغفور. نعم. ولهذا تجد في كلام كثير من كباره الأمر بطاعة ولي الأمر مطلق. أمر بطاعة ولي الأمر مطلق، مهما يعني أمر، حتى لو أمر بمعصية الله تبارك وتعالى. نعم. وأن من أطاعه فقد أطاع الله. ولهذا كان يضرب يوم النفر يقال طاعة شامية. طاعة الشامية. طاعة الشامية يعني خاص. سمى كل ما في الشامية لأنهم يعني بني أمية كان حكمهم بالشام. نعم. وحينئذ فهؤلاء يقولون إن إمامهم لا يأمرهم إلا بما أمرهم الله به وليس فيهم شيعة، بل كثير منهم يبغض عليا ويسبه. هذا ما هم شيعي، ولكن يقول على كثير منهم كان يبغض عليا ويسبه، وكان هذا اعتقادهم في أن حكم الإمام هو حكم الله. نعم. وأن الإمام إذا أطاع الإمام فيما يأمر به مهما كان فإنت قد أطعت الله. هذا نوع من الضلال. نعم. ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر الإمام به فإنه مما أمر الله به وأنه تجب طاعته وأن الله يثيبه على ذلك ويعاقبه على تركه لم يحدث مع ذلك إلى معصوم غير إمام. خلاص. يقول لك كان كده خلاص ما يحتاج معصوم غير إمام لأن الإمام خلاص أي أمر يأمر به وينهى عنه هذا أمر الله. نعم. وحينئذ فالجواب من وجهين. نعم. أحدهما أن يقال كل من هذه الطوائف إذا قيل لها أنه لا بد لها من أمام الإمام المعصوم تقول يكفيني عصمة الإمام الذي اتممت به. بس. يقول إذا كان أمرها كذا يقول كل الطوائف هذه طوائف الصوفية الذين عبدون شيوخهم وطوائف هذول يعني أفراد بني أمية الذين يعني يتبعون يعني أئمتهم وخلفائهم فيما يأمرهم به ولا أي أمر يطيعونه فيه إنما هو طاعة لله يطيع خلاص مش يحتاج المعصوم ثاني ما يحتاجون خلاص المعصوم يعني أمرهم به لأن كل أمر مبني هو صحيح. نعم. لا أحتاج إلى عصمة من 12 لا علي ولا غير. نعم. ويقول هذا شيخي وقدوتي. نعم. وهذا يقول إمامي الأموي والإسماعيلي. يعني يقول هذا شيخي وقدوتي هذا الصوفي. يقول خلاص كن بين يدي شيخي كالميت عند الموت. اللي يأمرك فيه يسوي وأنت متابع لذلك. والثاني الأموي هذا يقول له خلاص ما يأمرك به يعني الإمام الخليفة فهو حق ولو كان مات وأنت متابع عليه. إذا دول يقول لك ما هو في حاجة يقول لك نحن لسه في حاجة إلى معصوم الشيخ. نعم. فالكثير من الناس يعتقدون ان من يطيع الملوك لا ذنب له في ماله كائنا من كان ويتاولون قوله سبحانه وتعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يتاولون على رفقه بخوي يتاولون بانه خلاص اطيعوا اولي الامر منكم يعني مهما امروا والحال انه لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق فان من اطاع غير الله تبارك وتعالى فيما يعصى به الله معذب لا شك ان الله يعذبه. نعم. لأن قيل هؤلاء لا يحتج بخلافهم قيل هؤلاء خير من الرافضة والإسماعيلية. نعم. وأيضا على ما فيه. نعم. وأيضا فإن علم هؤلاء وشيوخهم خير من مهزوم لا ينتفع به بحق. نعم. دول علم هؤلاء موجودون ويحكمون أما ذاك معدوم مو موجود هذا المعصوم هذا الذي يدعونه من الثاني عشر هذا معدوم ليس له وجود ولم يولد خط أصلا. فالذين يتبعون يعني موجود ويعتقدون عصمته أولى من الذين يعني يتبعون معدوم ويعتقدون عصمته وهذا المعدوم لا وجود له. نعم. وهم بكل حال خير من الرافضة. نعم. وأيضا فبطلت حجة الرافضة بقولهم لم تدع العصمة إلا في علي وأهل بيته. لم تدع تقول بطلت هذه يقول هؤلاء يدعوا العصمة في هؤلاء. الذين قالوا ما دعيت العصمة إلا لعلي وأهل بيته يقول هذول أيضا دعوا العصمة يعني لهؤلاء الشيوخ الصوفية وهؤلاء. نعم. كان في لم يكن في الصحابة من يدعي العصمة لأبي بكر وعمر وعثمان. نعم. في لم يكن فيهم من يدعي العصمة لعلي بطل قوله. نعم. وإن كان فيهم من يدعي العصمة لعلي لم يمتنع أن يكون فيهم من يدعي العصمة للسلام. نعم. بل دعوة العصمة لهؤلاء أولى فإننا نعلم يقينا أن جمهور الصحابة كانوا يفضلون على بكر وعمر بل علي نفسه كان يفضلهما عليه كما تواتر عنه. نعم. وحينئذ فدعواهم عصمة هذين أولى من دعوة عصمة علي. نعم. كان قيل فهذا لم ينقل عنه قيل لهم لا نقل عن واحد منهم القول بعصمة علي. نعم. ونحن لا نثبت عصمة لا هذا ولا هذا لكن نقول ما يمكن أحد أن ينفي نقل قول أحد منهم بعصمة أحد الثلاثة مع دعواهم أنهم كانوا يقولون بعصمة علي فهذا الفرق لا يمكن أحد أن يدعيه ولا ينقله عن واحد منهم. وحينئذ فلا يعلم زمان من ادعى فيه العصمة لعلي أو لأحد من الاثنى عشر، ولم يكن في من ذلك الزمان من يدعي عصمة غيرهم، فبطل أن يحتج بانتفاء عصمة الثلاثة ووقوع النزاع في عصمة علي. نعم، خفيف إن شاء الله.